بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات فإنها تقصد قصدا صحيحا. ومن الفروق الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا فروق ضعيفة. يقول: المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض، كما أدلته. المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل. تقدم لنا هناك فروق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. عبد الرحمن، ما تستحضر شيء؟ الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل. يجوز بنية من أثناء النهار. ثاني، يجوز قطعه لمصلحة، أما الفريضة فلا يجوز إلا لضرورة. نعم، عبد الرحمن. فرق أن صيام أيام التشريق لا تجوز إلا عن واجب، وهو من لم يجد هذا، بخلاف من أراد التنفل. طيب، شو يجوز؟ كيف إنك سبق من قطعه؟ طيب، هذه أيضا فرق. أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النفل لمن عليه شيء من رمضان. طيب، ما تقدم أيضا لنا مسائل أن النوافل جميعها، أن النوافل جميعها يجوز قطعها إلا يا آدم. كل النوافل يجوز أن يقطعها الإنسان. ليش؟ للصلاة. لا، احنا ما احنا فريضة، نوافل، كلامنا في النفل. نعم، ان شاء الله عليك حافظ المثال، ما نسيت. خمس، احنا قلنا 5 ايام. يفتح عليك عبد الرحمن. الا الحج والعمرة. طيب، الحج والعمرة لا يجوز قطع النفل كالفرض، يعني نفلهما كفرضهما. الدليل على أنه لا يجوز قطعا. يعني إنسان ذهب للعمرة سنة، هل إذا أحرم هل يجوز له أن يقطع العمرة، أن يقطع نية الإحرام؟ لا، لا يجوز. الدليل على أنه لا يجوز، يعني رجل، أنت ذهبت أنت وإياه محرمان، أنتما محرمان في مكة، في أثناء الطريق بعد أن أحرم قال: أنا أريد أن أفسخ. قلت: أنت لا يجوز. قال: وش الدليل يا آدم؟ لا، هذا تعليل بالحكم، أريد دليل. دليل قرآن وسنة. عندك قرآن وسنة؟ عبد الرحمن ما شاء الله. قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر بالإتمام، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. إلى آخر. هذا لما قلنا أعيد الدليل، قلنا دليل جديد.

أو في ذمتي لفلان كذا من الحقوق فإنه يلزم به، واضح؟ أما إذا إقراره على غيره فلا يقبل، كما لو قال في ذمتي فلان لي كذا، إن هذا دعوى. إذن إذا أقر الإنسان على نفسه لغيره فإقراره مقبول، ولهذا في الحديث لا عذر لمن أقر. وأما كونه يدعي ما في ذمة أحد، ما في ذمة فلان، فهذا لا يقبل، ولهذا قال وبين إقراره على غيره فلا يقبل. فإذا قال في ذمة فلان لي كذا وكذا فإنه لا يقبل. طيب إذا أقر على غيره لغيره تكون شهادة، تكون شهادة، وعلى هذا فالإضافة إضافة الإنسان المال، إن أضاف ما في يده لغيره فهو إقرار، وإن أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوى، وإن أضاف ما في يد غيره لغيره فهو شهادة. مثال الأول، إذا أضاف ما في يد غيره، إذا أضاف ما في يده لغيره بأن يقول هذا القلم لفلان، هذا إقرار، أضفت ما في يدي لغيري. وإن أضاف ما في يد غيره إليه فهو دعوى، أقول هذه الساعة التي بيد فلان لي، هنا أضفت ما في يد الغير إليه، هذه دعوة لا بد فيها من بينة، ما البينة على المدعي. وإن أضفت ما في يد الغير للغير، كما لو قلت القلم الذي بيد زيد لعمر، هذه شهادة. واضح يا عبد الرحمن؟ تعيدهن؟ يلا، قلت لك هذا القلم لي، وش يعني؟ قلت هذا القلم لي، تعطيني اياه؟ طيب تعطيني اياه. لا، انا ما بقول لك هذا اعطني اياه، اذا قلت لك هذا القلم لي هذه تسمى دعوة ولا اقرار ولا شهادة؟ دعوة. طيب قلت انا هذا القلم الذي بيد عبد الرحمن لأبيه، تسمى شهادة. طيب أنت إذا قلت هذا القلم، قلت هذا القلم لي، يكون إيش؟ إقرار. ها؟ كيف شهد؟ هذا إقرار. الإقرار أقوى من الشهادة. هذا إقرار. شلون؟ لا سارق يعني. في هذا ما هو ملك. شوف العلماء يقولون وظيفة ما في يدي، وظيفة ما في يدي هي يعني ملك لغيره. أما أنه مثلا مال مسروق ثم قيل لمن، أو مثلا إنسان مسك معه أشياء ممنوع، مخدرات والله ممنوع يعني فلان، هذا فلان يتبرأ منه، هذا ما يقبل. الأصل أن ما في يد الإنسان أنه له، الأصل أن ما في يده أنه له، ولا تقبل الدعوة. بارك الله فيك. ما يورد على السلم شيخ أنه إذا كان مثل تلف عند المسلم إذا مثلا الحبة تلف إيش؟ إذا تلف مثلا المال عند المسلم إنه يتضرر. ما الحمد لله، النبي عليه السلام يقول إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغيره، إلى الآن ما دخل في ملكي. كيف قرر هذا؟ من الله عز وجل، ما ليس مني. واضح؟ حتى في البيع غير السلم، يعني لو مثلا أن اشتريت منك سيارة وقلت آت غدا إن شاء الله أقبضها، فقدر الله أمطار أو سيول أو رياح وتلفت في المعرض مثلا، تلفت، على من يكون ضمانه؟ عليك أنت، وأنا تعطيني دراهم 50,000. أما لو كان البائع طالب المشتري بالقبض، قال تعال خذ سيارتك، خذ سيارتك، فصار يماطل، فعينئذ إذا تلفت يكون تلفه على المشتري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.